هذا سؤال ورد من أحد الإخوة المستمعين، ونحن قد ودعنا العشر الأول من هذا الشهر المبارك العظيم. يقول: هل تتفاوت أيام رمضان عن بعضها البعض في الأجر كما جاء في حديث عشر الرحمة وعشر المغفرة والأخيرة للعتق؟ نرجو التكرم بإيضاح المقصود. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهداه وبعد. شهر رمضان شهر عظيم مبارك، كان النبي عليه الصلاة والسلام في العشرين الأول يصلي صلاة متقاربة لا يميز ليلة على ليلة أخرى، وما ورد بالتقسيم عشر للرحمة والمغفرة والعتق من النار هو فيه ترغيب للاهتمام ألا يفوت المرأة شيء من هذه الأقسام على ما قيل في حديث هذا التقسيم. وأما الليالي المميزة فهي ليالي العشر، والمميز في ليالي العشر ليلة القدر وليلة آخر يوم من رمضان. ليلة القدر نص الله في كتابه العظيم على مكانتها وأنها ذات شأن عظيم، وأنه فيها يفرغ كل أمر حكيم، وأنها تتنزل فيها الملائكة والروح، وأنها سلام حتى مطلع الفجر. فهذه التي من قامها إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وبقية الليالي لم يأتي نص صحيح أن الأولى أفضل من الثانية أو العكس وهكذا، وإنما جاء جملة العشر الأواخر والتمييز لها بفعل النبي صلى الله عليه وسلم وآمره الناس أن يهتموا لها وأخذه بالاعتكاف والثبات عليه في تلك العشر. أحسن الله إليكم. إذا سمع الإنسان المؤذن للفجر وهو ما زال يأكل، هل عليه أن يتم طعامه أم فقط ما في يده من لقيمات؟ بل إن شاء الله لا حرج أن يتم ما يحتاج إليه من الأكل دون تمادي في وقت يطول، يبادر في ذلك مع ملاحظة والتي تنبهنا لها في الحلقة الأولى أهمية المبادرة للإفطار حال تحقق جوازه، وأهمية التأخير للسحور. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه: لا يغرنكم أذان بلال عن سحوركم، فإن بلال يؤذن بليل. يقول الصحابة: ما كان بين أذان بلال وأذان ابن أم مكتوم إلا بقدر ما ينزل هذا ويصعد هذا لأنه قليل، وكان بين انتهاء السحور النبي صلى الله عليه وسلم وبين إقامة الصلاة بقدر ما يقرأ القارئ المعتدل 50 آية، فيدل على أن السحور يستمر تناوله حتى يتبين الصبح وليس حتى يطلع. والتبين لا يكون بأول بزوغ الفجر، والسنة تأخير السحور كما في حديث عائشة أن رجلا سألها وقال: اثنان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يألون عن الحق أن يحرصون عليه، أحدهما يبكر في الإفطار ويؤخر السحور، والآخر يؤخر الإفطار ويعجل السحور. فقالت: أيهما الذي يبكر يعجل في الإفطار؟ ويؤخر السحور. قال عبد الله يعني عبد الله بن مسعود قالت هكذا كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فينبغي لنا أن نحرص على الاقتداء به صلى الله عليه وسلم والاهتمام في ذلك والعناية بالسحور. النبي عليه الصلاة والسلام قال فرق ما بين صيامنا وصيام يعني أهل الكتاب آخرة السحور، وقال تسحروا فإن في السحور بركة، وقال لمن دعوه يأكل معه تعال إلى الغداء المبارك. فالاهتمام بذلك من الاهتمام بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليكم. وهذا عبد العزيز السلامة من أثال، عرضنا له بعض الأسئلة فيما مضى، وكأن سؤاله هذا جاء هكذا بعد تفضلكم بذكر حديث الرسول صلى الله عليه وسلم تسحروا فإن في السحور بركة، فما المقصود ببركة السحور؟ هل هي بركة شرعية أم بركة في الجسم؟ هي بركة شرعية، وكل ما حقق خير للجسم في الحاضر والمستقبل فهو شرعي. المقصود ببركته ما يتحقق بالسحور من القوة على القيام بالأعمال النافعة من صلاة وتلاوة القرآن وأداء عمل ينفع الناس في دينهم ودنياهم، فإن مصالح الدنيا التي يتحقق بها استغناء الناس عن الآخرين هي مصالح شرعية مهمة. أحسن الله إليكم. يسأل جملة من الأسئلة حول بعض الأمور، يسأل عن استنشاق البخور، بخاخ الفم والأنف، القطرة، القيء، الرعاف، ما حكمها في رمضان؟ استنشاق البخور نبدأ. البخور قصد استنشاقه ينبغي أن يجتنب، وأما ما يحصل من دخول الرائحة لأنف الإنسان دون جذب لها وتطلب فلا بأس بذلك. وهذا البخاخ إن كان فيه سائل ينزل إلى الجوف فينبغي أن يجتنب إلا في حال ضرورة، كمن عنده مرض الربو ولا يستطيع أن يترك ذلك ويحب أن يصوم، فأرجو أنه لا يفسد صومه، وصومه أنفع من أن يكون مفطرا ليكفر كفارة الصيام. وما يتعلق بالقيء، إن استقاء أي طلب القيء الصائم حتى استفرغ فإنه يفطر بذلك، وأما إذا غلب ذرعه القيء فلا يؤثر ذلك على صومه. وفيما يتعلق بالقطرة في الأنف فإنه إذا نزلت إلى الجوف تفطر، إذا أمكن أن يستعمل القطرة لكن بحيث لا تتجاوز مسالك الأنف إلى الحنجرة تفطر، وقطرة العين كذلك لا تؤثر على الإفطار. لا شك أن قطرة العين الفائض من الدم يأخذ طريقة إلى الأنف، وربما ظهر التلوين في لعاب المرء أو ريق أو ما يحصل من نخامة، ومع ذلك فهو إن شاء الله لا يفطر. الأولى أن يجتنب ذلك قطرة الأنف والعين إلا من حال حاجة ملحة. كذلك العلاج بالإبر لا يفطر إلا ما كان على سبيل التغذية، فما كان من المغذيات التي بالأبر فهو في الحقيقة مفطر، لا يجتمع معه الصوم. وأما إبر العلاج فإنها لا تفطر بإذن الله. أحسن الله إليكم. أجمع مجموعة من الأسئلة وردت في موضوع واحد لعدد من الإخوة المستمعين، كلها تتعلق بقراءة القرآن في شهر رمضان المبارك. أحدهم يرجو من فضيلتكم توجيه كلمة حول هذا الموضوع، وآخر يسأل عن ضابط قراءة القرآن سواء للمراجعة أو التلاوة، هل يكف عن هذا في شهر رمضان ويجعل وقته كله في القراءة ويوقف الحفظ؟ وآخر يسأل أنه كان معتاد في قراءة كتب التفسير المعينة على تدبر القرآن، هل يستمر في هذا في شهر رمضان المبارك أم يجعله للقراءة فقط؟ والسؤال الثالث أيضا حول النهي عن ختمة القرآن في أقل من 3، هل يستمر هذا النهي في رمضان أم لا؟ كل هذه الأمور مهمة. الأفضل الأخذ بتلاوة القرآن بتدبر في هذا الشهر المبارك، وكان علماء السلف الأمثال الإمام مالك إذا دخل شهر رمضان توقفوا عن تعليم العلم وتوجهوا لتلاوة القرآن الكريم، تلاوة متعظ متدبر، ويحسن لمن يقرأ القرآن إذا مر بآية فيها ذكر العذاب أن يستعيذ بالله من العذاب، وإذا مر بآية فيها ذكر الرحمة يسأل ربه الرحمة، وإذا مر بآية فيها تنزيه الله أو ما يقتضي ذلك نزه الله وسبح. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك وهو يصلي في تهجده. ينبغي لمن يقرأ القرآن ألا يكون في قراءته سريعا يهده كما يهد الشعر، وإنما يقرأ قراءة متدبر متأمل واعا لما يقرأ وما يخاطب به في هذا القرآن العظيم. إذا كان بالإمكان أن يكف عن الحفظ شهر رمضان لسرد القرآن، فإن النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاء رمضان يأتي إليه جبريل فيدارسه القرآن، وفي كل سنة والسنة التي لن يدرك بعدها رمضان دارسه القرآن مرتين في الشهر. فالتلاوة المتوالية أولى من الانشتغال بالحفظ، إلا إذا كان هناك واجب مدرسي لا بد منه فيؤدي لأنه جزء من عمله. فيما يتعلق بقراءة الفرائض كالمغربي والعشاء والفجر لمن يريد أن يصلها بقراءة التهجد في الليل، هو لا محذور فيه شرعا. لو كان الإمام يقرأ من محل مواقفه في التهجد لصلاة الفجر ثم للمغرب والعشاء فلا إثم في ذلك، لكن الأولى عدم الأخذ بهذا، لأنه في قراءة المفصل فإن السورة المفصل كل سورة تحكي موضوعا محددا مجتمعا في الغالب، فإذا قرأ في الركعة سورة معينة قرأ موضوعا متكاملا المتدبر فيه في سورة العصر أو الإخلاص أو سورة الكافرون وأمثال ذلك من السور المفصل. أما أن يستمر الإمام ويطيع الناس، ثم ينبغي للإمام أن يراعي حالات المأمومين، لا يكون مخففا للصلاة تخفيفا بطيء الحركة من المأمومين لا يدرك معه الركوع إلا وقد رفع هو ولا السجود إلا وقد رفعه. ينبغي أن يراقب حال المأمومين لا يجرهم على التخفيف المزعج ولا على الإطالة المملة، والله المستعان. أحسن الله إليكم. هذا سؤال ورد من المستمع طارق سعد من إحدى الدول العربية، كنت أتمنى ألا أعرضه في هذا الشهر المبارك الكريم، لكن الحقيقة لما كثرت الكتابات حول هذا الموضوع رأيت أن تتفضلوا أحسن الله إليكم بالبيان، خصوصا بعد صدور الرد عليه من علماء الأزهر ردا شافيا حول هذا الكاتب، قال: قرأنا وسمعنا ما تنقلته الصحف حول دعواه، وهو أستاذ جامعي بإحدى الدول العربية، بطلبه إلغاء أسماء المهيمن والمتكبر والجبار من أسماء الله تعالى لأنها لا تناسب روح العصر وتدعو إلى الدكتاتورية، فما حكم مثل هذا الكلام، وهل يعتبر قائله مسلما؟ أسأل الله العافية لي وللمستمعين ولكل مسلم من الضلال. لا شك أن هذه الفكرة فكرة خبيثة فيها تعد على جناد الربوبية واعتداء على كتاب الله جل وعلا وإرادة تسفيه الله، لأنه نطق بما لا يليق، تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. الحقيقة أنني لم أسمع بذلك ولم أقرأ، هذا من الضلال، هذا إن لم يتب هذا القائل فإنه يعتبر خارجا من ملة الإسلام. من أنكر كلمة من القرآن أو رأى أنها لا تليق فهذا كفر، ليس مجرد ادعاء كذا وكذا، بل هذا اعتراض على الله وأنه لا يليق به بأنه الجبار، ولا يليق به بأنه المتكبر، ولا يليق به أنه المهيمن. إذا من المتكبر؟ من اللائق به كل وصف من أوصاف العزة والقوة والهيمنة والإحاطة بكل شيء؟ تعالى الله وتنزه، وتعالى كتابه القرآن الكريم عن سفه السفهاء وطيش الطائشين. هذا إن كان مسلما فعليه أن يجدد إسلامه ويتوب إلى الله، وإن كان كافرا فقد قال أمثاله عن القرآن الكريم إنه أساطير الأولين، وقالوا إنه سحر، وقالوا ولكن الله تحداهم أن يأتوا بسورة من مثله فلن يستطيعوا مع ما كانوا عليه من قوة الفصاحة ونصاعة البيان، وأنهم أئمة البلاغة، لكنهم فوجوا ببلاغة لا يمكن أن يكون لها نظير، والله أعلم. أحسن الله إليكم. إذا كان هذه سائلة تقول: إذا كان النهار في شمال أوروبا أكثر من 20 ساعة في اليوم في بعض الأيام، فكيف العمل بالنسبة للصيام في المكان والزمان المذكورين؟ الله جل وعلا ربط الصيام بالليل والنهار، ففي كل مكان يتميز فيه ليل عن نهار يصوم الناس النهار. إذا كان النهار 20 ساعة صاموا 20 ساعة، من قدر صام ومن لم يقدر يكون في حكم العاجز عن الصيام المريض الذي يصوم عدة أيام أخرى، والله أعلم. أحسن الله إليكم، هل نية الصيام كافية عن نية صوم كل يوم في رمضان على حدة فأنوي الشهر كاملا؟ نعم النية كافية لذلك، ولا يقال لا بد بكل يوم من نية خاصة، لأنه لو قيل ذلك لكان من نام في نهار يوم ثم لم يستيقظ إلا ضحى ذلك اليوم يقال إن صيامه لم تصحبه نية فلا يصح. ولهذا إن شاء الله نية المسلم العازم على صيام رمضان لا يحتاج إلى أن ينوي التجديد، ثم إنه حتى لو لم يقل نويت أو لم يفكر بأنها نية حركته في الإمساك ولتناول السحور هي في الحقيقة نابعة ولا تجسر عن النية، غير أن المسافر الذي يفضل لسفره عليه أن ينوي إذا أراد حل في الحضر للإقامة أو فكر أن يصوم في سفره أن ينوي هذه النية. أحسن الله إليكم، تقول السائلة جاء في الحديث الشريف عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار، هل معنى ذلك أن من يموت في رمضان يدخل الجنة بغير حساب، وما معنى فتح أبواب الجنة في رمضان؟ معنى فتح الأبواب للتهيئ لدخولها من أهل الإيمان يوم يؤذن بالدخول، فنفهم النص كما جاء. وقد يكون ما يأتي من الانشراح والارتياح في شهر رمضان من آثار انفتاح أبواب الجنة، ولا يلزم أن يكون فتحها أو انفتاحها انفتاحا حسيا، وإنما يمكن أن يكون انفتاحا معنويا، أي أن أسباب دخولها قد تهيئت في هذا الشهر بالحد من قدرة الشياطين على الإغواء والإضلال. أحسن الله إليكم، شخص نوى الفطرة في أحد أيام رمضان لكنه لم يجد ما يأكل، هل يبطل صيام ذلك اليوم لوجود نية الإفطار أم لا يبطل؟ نعم يبطل، لأن نية الإفطار العزم على أنه أنهى صيامه تفسد الصوم، فالأعمال بالنيات، إذا نوع أنه مفطر أفطر، وكذلك لو كان يصلي ونوى أنه يخرج من صلاته ولو لم يلتفت ولو لم ينصرف يكون قد خرج من صلاته. أحسن الله إليكم، هذا السائل إبراهيم بعث بعدد من الأسئلة، في أول سؤال له يقول نرجو تفضل فضيلة الشيخ بإسداء نصيحة لمن يقضون شهر رمضان في النوم أغلب النهار وربما فاتتهم الصلوات. من المحزن أن كثيرا من الناس يسهر في الليل ولا يكون سهره على عبادة وتهجد، ثم في آخر الليل يتناول ما يريد أن يتناوله من طعام ثم ينام. إن كان موظفا يقوم الساعة 10 أو بعدها، هذا الذي ينام وفي نيته ألا يستيقظ إلا للعمل يخشى عليه لو مات مات على الكفر، لأنه في حكم الذي عزم ألا يصلي الفجر في وقتها. ينبغي للمسلم أن يكون في غاية الحذر من هذا الأمر، إن كثيرين من الناس ينامون في رمضان آخر الليل ثم لا يصلون الفجر إلا بعد طلوع الشمس، ومن يعلم من نفسه أنه لن يستيقظ لصلاة الفجر إلا بعد ذهاب وقتها لا يكون معذورا. العذر بالنوم من نام وفي نيته أن يقوم يستيقظ وغلبه النوم فلن يستيقظ، هذا هو الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. أما من ينام وهو يعلم أنه لن يقوم إلا ساعة كذا وكذا بعد طلوع الشمس فهذا قد فاتته الصلاة. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام عن فوات الصلاة أنها بمثابة من خسر الأهل والمال نعم في لحظة واحدة. والله المستعان. صلى الله عليكم. آخر سؤال في هذه الحلقة للمستمع إبراهيم: رجل صام واغتسل وبسبب قوة ضغط الماء دخل الماء إلى جوفه من غير اختياره، هل عليه القضاء أم لا؟ لا، لا قضاء عليه إلا إذا شدد في الاستنشاق أو الغرغرة فهو مفرط، والتفريط يتحمل المفرط آثاره. النبي قال: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. المبالغة محمودة في غير الصيام، لكن في الصيام يستنشق بدون مبالغة. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم.